الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليكم السلام. أما بعد، فنريد أن نميز هذه الكلمات، هل هي من المقصور السماعي أو القياسي، وهل هي من الممدود السماعي أو القياسي؟ الحجة مقصور سماعي أو قياسي؟ سماعي. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك، لأنه ليس له نظير من الاسم الصحيح، يجب فتح ما قبل آخره. رقى في جمع رقية مقصور سماعي أو قياسي؟ قياسي. قياسي، أحسنت. شقى في مصدر شقي قياسي، أحسنت. إعطاء في مصدر أعطى ممدود مقيس أو مسموع؟ مقيس. مقيس، أحسنت. لابد من صنعاء وإن طال السفر، ولو تحنى كل عود ودبر. هذا البيت من شواهد النحاة على مسألة، ما هي؟ جواز قصر الممدود. أحسنت، قصر الممدود للضرورة. سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غناء. ما الشاهد فيه؟ على مد المقصور. نعم، أحسنت، مد المقصور للضرورة. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحة. آخر مقصور تثني اجعله يا، إن كان عن ثلاثة مرتقيا، كذا الذي اليا أصله نحو الفتى، والجامد الذي أميلك متى، في غير ذا تقلب واو الألف، وأولها ما كان قبل قد ألف، وما كصحراء بواب ثنيا، ونحو علباء كساء وحيا، بواو أو همز وغير ما ذكر، صحيح وما شذ على نقل قصير. هذا الباب من أبواب التصريف، وهو تابع للباب الذي قبله. الباب الذي قبله باب المقصور والممدود، هذا باب تابع له. فبعد أن ذكر المقصور والممدود، ذكر في هذا الباب كيفية تثنية المقصور والممدود، وكيفية جمعهما، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. ولم يذكر جمع التكسير، لأن له بابا يخصه، وهو الباب الذي بعد هذا. ابتدأ رحمه الله بالكلام عن التثنية، والتثنية معلوم أنها تكون في أن تلحق الألف والنون أو الياء والنون باسم المفرد دون تغيير في الاسم المفرد. لكن الاسم المقصور والاسم الممدود لهما حكم خاص في تثنيتهما. الاسم على خمسة أنواع: النوع الأول الصحيح، مثل رجل وامرأة. ماذا تقول في تثنية رجل؟ رجلان. وفي تثنية امرأة؟ امرأتان. هذا لا إشكال فيه. والنوع الثاني المنزل منزلة الصحيح، كظبي ودلو. ماذا تقول في تثنية ظبي؟ ظبيان. وفي تثنية دلو؟ أيضا هذا لا إشكال فيه. نعم. اسم النوع الثالث المنقوص، كالقاضي والداعي. ماذا تقول في تثنية القاضي؟ القاضيان. وفي تثنية الداعي؟ الداعيان. نعم، إذن هذه الثلاث لا إشكال فيها. يبقى النوع الرابع والخامس من الاسم، وهما المقصور والممدود. هذان لهما حكم خاص بينه في هذا الباب. وخلاصة الكلام عن تثنية المقصور أن ألفه يجب قلبها ياء في ثلاثة مواضع، ويجب قلبها واوا في موضعين، وهذا الذي ذكره في الأبيات الثلاثة الأول. قال رحمه الله: آخر مقصور تثني اجعله ياء، إن كان عن ثلاثة مرتقيا. هذا الموضع الأول مما يجب فيه قلب الألف ياء. الموضع الأول أن تكون ألفه رابعة فصاعدا، وشمل ذلك الألف الرابعة والخامسة والسادسة. الرابعة مثل ملها، تقول في التثنية ملهيان تقلبها ياء، وفتوى تقول في التثنية ماذا؟ فتويان، أحسنت. وحبلى تقول في التثنية حبليان، نعم. إذن يشمل الألف الرابعة. والخامسة مثل مسمى، تقول في التثنية مسميان. والسادسة مثل مستدعى، تقول في التثنية مستدعيان، مستشفى مستشفيان. هذا الموضع الأول. ثم قال كذا الذي الياء أصله نحو الفتى، كذا إشارة إلى الحكم السابق وهو قلب الألف ياء. الموضع الثاني إذن أن تكون ألف ثالثة مبدأة من ياء، مثل فتى تقول في التثنية فتيان، ودخل معه السجن فتيان. وكذلك رحى تقول في التثنية رحيان. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث هو الذي قال فيه والجامد الذي أميل كمتى، أن تكون الألف غير مبدلة وقد أميلت كمتى، لو سمي بمتى فإنك تقول في تثنية متى علما، الآن متى علم ليس اسم استفهام وليس اسم شرط، متى علما تقول في تثنيتها متيان متيان، هذا رجل اسمه متى، تقول في التثنية متيان. ألف متى لا يعلم ما أصلها، هل أصلها واو أو أصلها ياء، وقد أميلت. وسيأتي إن شاء الله باب في الإمالة في معناها وفي أسبابها وفي موانعها. من المتقرر أن الألف التي تمال إلى الياء هي الألف التي أصلها ياء، وقد جاء عن العرب إمالة متى، فهذا يقوي جانب الياء. إذن عند التثنية تقلب الألف ياء فتقول متيان. خلاصة أن ألف المقصور إذا كانت ثالثة وأصلها مجهول وقد أميلت فإنها تقلب عند التثنية ياء، فتقول في تثنية متى متيان. هذا قوله والجامد الذي أميلك متى. وفهم من هذا أن ما عدا ما ذكر لا تقلب فيه الألف ياء بل تقلب واو، وقد صرح بهذا المفهوم في قوله في غير ذا تقلب واو الألف. ذا إشارة إلى جميع ما تقدم، ما تقلب فيه الواو ما تقلب فيه الألف ياء. وقلب الألف واو له موضعان، الأول أن تكون مبدلة من الواو، مثل عصا تقول في التثنية عصوان، وشذا تقول في التثنية شذوان، ورجا تقول في التثنية رجوان، وقفا تقول في التثنية قفوان، ومنى. لأن هذه كلها أسماء، المنى مثل المن الذي يوزن به. ماذا تقول في تثنية منى؟ منوان، نعم. ومنه قول ابن مالك في باب التمييز، من يذكره؟ منوين عسل وتمر. أحسنت بارك الله فيك. كشبر نظم وقفيز برة ومنوين عسل وتمر. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أن تكون غير مبدلة ولم تمل، مثل لدى علما فتقول لدوان، مثلا رجل اسمه إذا فتقول إذوان، على تقول علوان. قال وأولها ما كان قبل قد ألف، يعني إذا عملت هذا العمل قلبت الألف إلى ياء أو قلبتها إلى واو فإنه تلحقها علامة التثنية التي سبق ذكرها في باب الإعراب، في حال الرفع ألف ونون، في حال النصب والجر ياء ونون. هذا قوله وأولها ما كان قبل قد أضف، هذه كيفية تثنية المقصور. لما فرغ من بيانها شرع يبين كيفية تثنية الممدود، فقال وماك صحراء بواو ثنية. الممدود أربعة أنواع، النوع الأول ما يجب على المشهور تغيير همزته بقلبها واوا، وهو ما همزته بدل من ألف التأنيث، مثل صحراء وماك صحراء بواو ثنية، فتقول صحراوان، حسناء تقول حسناوان، حمراء تقول حمراوان، وهكذا بقية الألوان، خضراء تقول خضراوان، صفراء تقول صفراوان. هذا النوع الأول، وماك صحراء بواو ثنية. النوع الثاني من الممدود ما يجوز فيه قلب الهمزة واوا وإبقاؤها همزة وقلبها واوا أرجح، يعني يجوز الإعلال والتصحيح، هذا إعلال قلبها واوا والتصحيح إبقاؤها همزة وقلبها واوا هو الأرجح، وهو ما همزته بدل من حرف الإلحاق، مثل علباء، علباء اسم لبعض أعصاب العنق، والإلحاق سبق في هذا النوع من الصرف أنه زيادة حرف على أصول الكلمة لا لغرض معنوي بل لتوزن بها كلمة أخرى، فالغرض من الإلحاق غرض لفظي لا معنوي. الباء أصلها الباي بياء زائدة لإلحاقها بقرطاس، ثم أبديت الياء همزة فتقول في التثنية علباوان بالواو وعلباءان بالهمز، وأيهما أرجح؟ أحسنت، علباوان بالواو. النوع الثالث ما يجوز فيه قلب الهمزة واوا وإبقاؤها همزة وإبقاؤها همزة أرجح، ولك أن تقول ما يترجح فيه التصحيح والإعلان، يعني يترجح إبقاء الهمزة على قلبها واوا، وهو ما همزته بدل من أصل، نحو كساء وحياء، قال ونحو علباء كساء وحياء، هذا مثال لمالك، كساء وحياء هو قصره للضرورة في البيت، حياء هو حياء ممدود. كساء أصله كساو، والدليل على هذا أنك تقول في الماضي كسوت، مثلا تقول كسوت فلانا كسوة، وكسوة بضم الكاف وكسرها، فهذا دليل على أنها واو، فهذا دليل على أن أصلها واو. وأصل حياء حياي، بدليل حييت وقولك حي فلان ويحيى من حي عن بينة، أو من حي عن بينة، قراءتان. وسيأتي قول ابن مالك إن شاء الله، وحي يفكك والدغم دون حذر، يعني تقول حي وحي، فتقول في تثنيتهما كساءان وكساوان، وتقول حياءان بالهمز وحياوان بالواو، فلك فيهما التصحيح والإعلال، فلك فيهما التصحيح والإعلال، وأرجح منهما التصحيح. أحسنتم، أي إبقاء الهمزة. قال ونحو علباء كساء وحيا بواو نو همز، بواو نو همز، لكن فرق بين علباء وبين كساء وحياء، ففي علباء يترجح الإعلال علباوان، وفي كساء وحياء يترجح التصحيح كساءان وحياءان. ثم قال وغير ما ذكر صحح، وغير ما ذكر صحح، هذا النوع الرابع، وهو ما يجب سلامة همزته، وهو ما همزته أصلية، مثل قراء، قراء المقصود بها العابد، قال في الكفاف لم يفتقر طهر إلى انتواء لدى أبي حنيفة القراء، أي العابد، يعني أنه لا يشترط النية في الوضوء والغسل. تقول في تثنية قراءان ووضاء بضم الواو، تقول في التثنية وضاءان، وابتداء تقول في التثنية ابتداءان. قال وما شذ على نقل قصر، ما كان مخالفا لما ذكر في تثنية المقصور أو في تثنية الممدود فإنه يقتصر فيه على السماع، كقولهم في الخوزلة وهو ضرب من المشي فيه تثاقل وتبختر، الخوزلان بحذف الألف، والقياس الخوزليان، وكقولهم في حمراء حمرايان بقلب الهمزة ياء والقياس كما سبق حمراوان. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك الله بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.